إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المرة الماضية مر معنا شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وعرجت على حديث آخر في فضل ذكر الله عز وجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ترة ثم قال بعدها فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وعددنا بعض الفوائد المتعلقة بالحديث الذي ساقه المؤلف جزاه الله خيرا ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا آخر وأنا أستفسر يعني لما لا تحضرون المتن معكم وهو حصن المسلم مع أنه متوفر بشدة في البيوت والمكاتب ونحو ذلك فالأحسن دائما الأحسن أن يحضر الطالب المتن الذي يدرسه شيخه وقد ذكرت لبعضكم عليكم السلام أنه لا بد من أمرين اثنين لطالب العلم المتن من جهة والدفتر الذي يكتب فيه من جهة قيد العلم بالكتابة العلم صيد وقيده الكتابة أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد إلى آخر ما قال عبد الله بن المبارك في هذا الباب فلا بد من التقييد هذا واحد ثانيا لا بد من إحضار المتن الذي ندرسه أنا عادة أحضر نسخا في هذا الباب ولكن للأسف اليوم هي غير متوفرة لا بأس يقول المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم يعني ساق لك حديثا آخر وهو حديث عظيم وعزيز قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله إذا كان السؤال مصدرا بالهمز وأردت أن يكون معنى الجواب نعم فقل بلى فإذا قلت نعم كان المعنى لا واضح؟ لأن مطلع السؤال ألا الهمز للاستفهام وبالتالي إذا كان المعنى المضمن في الجواب هو نعم فقل بلى لو قال هل يقول نعم لكن لما يكون استفتاح السؤال بأداة الهمز يكون الجواب ببلى فائدة لغوية لكم قالوا بلى فقال ذكر الله تعالى قال ذكر الله تعالى نعم ألا هذه للتنبيه أنبئكم جاءت رواية أخرى لهذا الحديث أخبركم ألا أخبركم فمعنى الإنباء إذن حينئذ الإخبار ألا أنبئكم بخير أي بأفضل أعمالكم أي عباداتكم فالأعمال إذا جاءت في الشرع فإنه بحسب سياقها قد يراد بها العبادات وقد يراد بها ماذا؟ المعاصي. وأزكاها أي أنماها، فالزكاة معناه النمو، ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي الرزق وتباركه. وأنماها عند مليككم، مليك مبالغة من مالك، والمراد بقوله وأزكاها عند مليككم أي في حكم ربكم لها، وأرفعها أكثرها ارتفاعا في درجاتكم أي في منازلكم في الجنة. هذا فقط مجرد يعني بيان لمعاني الكلمات، وإلا فالفوائد ستأتينا إن شاء الله. قال وخير لكم من إنفاق الذهب أي أفضل من عبادة التصدق بالذهب والورق، وهو الفضة. الورق بكسر الراء معناها الفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي في ساحة القتال. انظروا يعني حينما تسمعون هذا الشرح الأولي تنتبهون إلى أن الذكر أفضل حتى من القتال في سبيل الله كما سيأتي بيان ذلك، ليس أمرا هينا. قال تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي إما أن تستشهدوا في سبيل الله وإما أن تنتصروا، وهي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ومع ذلك ذكر الله أفضل كما سنبين. قالوا بلى، في رواية أخرى لهذا الحديث وما ذاك يا رسول الله، وما ذاك يا رسول الله، فقال ذكر الله. إذن أول فائدة نستفيدها، وعندما أقول نستفيد أو الفائدة لا بد من أن تبتدروها بالكتابة وبالحفظ. نعم، فأول فائدة أن كثيرا من العلماء، حتى لا أظلم ليس كل العلماء، قالوا إن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال، وبينوا السر في هذا الأمر، وهو ذكر الله تعالى هو أفضل الأعمال. لما؟ لأنه ما من عمل على الإطلاق إلا وقد سبقه ذكر، سواء كان هذا الذكر ظاهرا كقولك بسم الله قبل الوضوء، وكقراءتك للقرآن أثناء القيام في الصلاة، وكالآذان، وغير ذلك من الأذكار التي هي ظاهرة أي نسمعها. وإما ولابد أن يكون هذا الذكر باطنيا سريا، وهو ما نسميه بالنية. النية، أنت إذا أردت أن تصلي لابد أن تنوي الصلاة، فما الذي سبق الصلاة؟ ذكر. وبالتالي معنى الكلام أن العبادات لا تصح إلا بالذكر، وما لا يصح الأمر إلا به، فمعنى أن هذا الشيء عظيم جدا. فما ينفعك لو صليت الليل كله وأنت لم تنوي؟ غدا نفترض رمضان ولم يبيت الإنسان النية، وأصبح واستيقظ بعد الفجر، استيقظ على 9 مثلا ولم ينوي، فصيامه باطل. هذا في الفريضة، هذا في الفريضة. شكون هذا؟ تحتاج طالبة؟ تحتاجني أنا؟ أعيد، الصيام نوعان، فريضة ونافلة. الفريضة كرمضان، وكذلك يقاس عليه ماذا؟ القضاء والكفارة. والنافلة كصيام الأيام البيض وصيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما، وصيام الاثنين والخميس. إذا استيقظت في رمضان في أول ليلة، لأنه الصواب في المسألة الفقهية المختلف فيها كثيرا أن النية في رمضان تكون في أول ليلة وليست في كل ليلة، لا ينبغي على الصائم أنه في كل ليلة يجدد النية، لا، إنما يستحضرها في أول ليلة. إذا كان أصبح الإنسان في رمضان ولم يبيت النية صيامه باطل، إنه واجب، والنية هي ذكر بالقلب، فما ينفع الصيام وأنت لم تنوي. أما النافلة فلا، إنسان استيقظ بالإثنين على التاسعة، بان له في تلك اللحظة أن يصوم فصيامه صحيح، فقد كان يصبح صلى الله عليه وسلم فيقول لعائشة هل من طعام، فتقول لا يوجد. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من أيامه عاشها من دون طعام. هذا خير البشر الذي لو أراد أن يكون أغنى الخلق في لحظة لكان، ولكنه لا، ما أراد هذا تلك المعيشة، فكان يستيقظ ويخبئ ويسأل ويقول هل من طعام، فتقول لا، فماذا يجيب؟ لا يرفع صوته كما يفعل بعض الأزواج ويوبخون ويتشاءمون ونحو ذلك، إنما يقول لها اللهم إني صائم، ويقضي باقي يومه صائما لله عز وجل. انظروا كيف كان يقلب العادة عبادة، صلى الله عليه وسلم كان يجعل العادة كثيرا عبادة، ونستطيع نحن أن نأتسي به لأن الله عز وجل بعثه بشرا ولم يبعثه ملكا، وبالتالي لا بد من أن نأتسي به. ماذا؟ المنواش، لأنه نافلة مش رمضان، النافلة لا ينوي فيها الإنسان، ويجوز له ينوي، الأحسن ينوي، لكن إذا منواش وحب يصوم صيام صحيح. إنسان نظر كي يصوم، الصيام هنا في حقه يصير واجب وبالتالي يلزم ينوي. امرأة عندها أيام لا بد من أن تقضيها من رمضان، في كانت في شهر شوال أو ذي القعدة وما شابه، وأرادت أن تبدأ في القضاء في الغد في تلك الليلة، لا بد عليها من أن تنوي على أرجح الأقوال، والمسألة فقهية محضة، ولعلنا نتعرض لها في مقام آخر إن شاء الله تعالى. فهمتم لماذا الذكر هو أفضل العبادات على قول هؤلاء العلماء؟ لأنه ما من عبادة إلا وهي مفتقرة إلى الذكر، ولولا الذكر لما صحت هذه العبادة. طيب، الفائدة التي بعد ذلك أن الذين قالوا إن الذكر هو أفضل العبادات لهم في هذا دليل، أو لهم في هذا توجيه آخر وسر آخر، وهو أن الذكر ليس كباقي العبادات، فباقي العبادات لا تكون إلا بنوع واحد، إما أن تكون باللسان، وإما أن تكون، أريدكم أن تركزوا في هذه الجزئية، باقي العبادات إما تكون بالجسم أو تكون بالمال أو تكون باللسان أو تكون بالقلب. الجهاد يكون بالجسم، الطواف، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة، أركان الحج، بعضها يكون بالجسم فقط وبعضها بالمال، والصلاة تكون بالجسم وتكون باللسان، إلا الذكر فإنه يطلق على قول القلب ويطلق على قول اللسان ويطلق على عمل الأركان. فلهذا كان الذكر أشرف وأعظم وأفضل، والله عز وجل سمى العمل شكرا، والشكر عادة يكون باللسان، ولكن في الشرع عندنا يكون كذلك بالجوارح، فقال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا، يعني شكرا لله عز وجل. وهذا موجود لله الحمد عند آبائنا وعند أمهاتنا. فتجد الواحد منهم إذا نجا من مصيبة، يعني لا قدر الله ابتلي بحادث مرور ولم يموت، فماذا يصنع؟ يتصدق. لما؟ شكرا لله. بين قوسين، بما أنه جرنا الكلام إلى هذه النقطة، إذا كان تخصيص الأمر غير بالتصدق بدعة، يلزم أحيانا يتصدق، أحيانا يصوم، أحيانا يقرأ حزبين، أحيانا يقوم الليل وهكذا. أما تخصيص في كل مرة تنجو من حاجة تروح تخرج الطعام والأكل، تخصيص هذا في كل مرة بدعة لا يجوز، إنما أحيانا كذا وأحيانا كذا. من الفوائد أيضا أن العلماء ذهب بعضهم مذهبا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث الذي هو عندنا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم إلى آخر الحديث، أخبر به أناسا لا يقوون إلا على الذكر. واضح؟ هذا توجيه، وقد أشار إلى هذه الفائدة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه عندنا أحاديث أخرى، يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ الجهاد في سبيله. الجاهل ماذا يقول؟ هذا تناقض، كيف مرة يقول الذكر ومرة يقول الجهاد؟ في حديث آخر، يا رسول الله ما أحب الأعمال؟ يقول الصلاة. في حديث آخر، ما أحب الأعمال؟ يقول الصدقة. ابن دقيق العيد وغيره من العلماء، وقد أتى الله عز وجل العلماء أتاهم فراسة عظيمة وكرامة، وأتاهم قدرة على الاستنباط، ولهذا يهتدي بعض العلماء إلى بعض الفهوم تذرك حائرا. والذي يتمرس مع كتب أهل العلم يجد ذلك. أعرف شيخا محدثا من هنا من بلدنا الجزائر، لكن للأسف الإعلام للأسف همشه، وهو الشيخ عمر العشاب، وهو الآن في السعودية، لكن جينا للجزائر من مدينة بير مراد رئيس. شوفوه كيفاش يتعامل مع الكتاب، لما يلقى حاجة ما يعرفهاش، ولا لما يلقى عالم استنبط حاجة استفاد حاجة، شوفوه كأنه مجنون، يعني يصرخ من الفرحة لما يقرأ هكذا. بعد يلقى ابن دقيق العيد جاب هذا التوجيه، تلقاه يصرخ من الفرحة، هذا الإمام ينبهر، يعرف قيمة هذا الاستنباط، ومن ذاك يرمي الكتاب، يعني يخبطه مع الحيط، وما يروح يجري ليه، يعود يرفده، يعود يجلس. شوفوا كيفاش يعامل الكتاب معاملة تاع إنسان غير عادي، ولكن في نفس الوقت ما الذي حمله على هذه الحركات؟ شدة انبهاره وشدة فرحه. الإنسان من شدة الفرح يتصرف تصرفات غير إرادية، هو كذلك راه يقرأ، قال ابن دقيق العيد وفسره كذا، فهم عجيب، من شدة الفرح يصرخ، يرمي الكتاب، يقوم. وكان هذا الشيخ لا يرضى أن يكون في مجلسه أكثر من أربعة، كان يكون أربعة يجي الخامس ينوض ويروح، ما يحبش، يخشى على نفسه الرياء. كان يخشى على نفسه الرياء، ولكن ليس صحيحا، لأن هذا العلم الناس بحاجة إليه، وإذا فعل هكذا فإنه سيحرم كثيرا من الخلق الاستفادة، وهو في ذلك مجتهد وله أجر إن شاء الله تعالى. ابن دقيق العيد كما أشرت الآن يقول رحمه الله: وفسره بذكر الله تعالى، الضمير يعود على الحديث، وفسره بذكر الله تعالى على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك. هكذا، يعني الذين استقسوا على أفضل الأعمال هذا الحديث الذي هو عندنا، ألا أنبئكم إلى آخره، لما قال ذكر الله تعالى، السائلون هم من؟ طائفة لا يقوون لا على الجهاد ولا على الصدقة ولا على الحج، إنما يقوون على شيء واحد وهو ماذا؟ ذكر الله عز وجل. فقال لهم أفضل الأعمال ذكر الله تعالى. واضح هذه النقطة. يقول ابن دقيق العيد: أو من هو في مثل حالهم، يعني ليس بالضرورة يكون كذلك، وإنما في تلك اللحظة لا يقوى السائل إلا على ذكر الله عز وجل. فقال له أفضل الأعمال ذكر الله تعالى. أو من هو في صفاتهم، قال: ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل. انتبهوا، ولو خوطب بذلك، أي لو كان السائل شجاعا باسلا يعني قويا المتأهل للنفع الأكبر في القتال، لقيل له أفضل الأعمال الجهاد. هذا سر عظيم جدا وفهم عزيز جدا. لو كان السائل قوي البنية ويقوى على الجهاد ومعروف بالشجاعة، ما كانش يقول له ذكر الله، إنما ماذا يقول له؟ الجهاد. قال: ولو خطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض لا يتخلص حاله لصلاحية التبتل لذكر الله، وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله أو ينتفع بصدقة ماله، لقيل له ماذا؟ الصدقة. لو كان السائل غني وضعيف الجسم، ضعيف الجسم لا يقوى على القتال إلا أنه غني جدا، وسأل يا رسول الله ما هو أفضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال، ماذا يكون الجواب؟ الصدقة. واضح الآن؟ طيب. قال: وهكذا في بقية أحوال الناس، قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق هذا بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به، وإلى آخر ما قاله رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، كتاب رائع جدا في الفقه، إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للمقدسي، كتاب صغير في الفقه أنصح بقراءته والاستفادة منه. في شرح عمدة الأحكام من الفوائد أيضا المتعلقة بهذا الحديث، وهو ما أشار إليه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث قال: وطريق الجمع والله أعلم، أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل. هذا توجيه ثالث. الآن كم عندنا من توجيه؟ 2، وهذا الثالث. توجيه الأول: قلنا أن الذكر هو أفضل العبادات بناء على أن الأعمال كلها لا تستغني عنه. والتوجيه الثاني: قلنا أن الأعمال قد تكون بشيء واحد إلا الذكر، فهو يصدق على قولك ونيتك وعملك بالجوارح. والتوجيه الثالث ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أن السائل لا يقوى إلا على الذكر. واضح. والتوجيه هذا الذي سنخوض فيه الآن هو التوجيه الرابع، هذا ملخص التوجيهات لهذا الحديث، لا بد أن تحيطوا بها يا طلاب العلم. يقول ابن حجر: وطريق الجمع والله أعلم، يعني بين هذه الأحاديث كلها، مرة الذكر مرة الجهاد مرة الصدقة، طريق الجمع هو أن المراد بالذكر في هذا الحديث هو الذكر الكامل الذي استوفى كل الصفات، صفات الكمال، فإن هذا المقام لا يصله عبادة أخرى، لا تصله عبادة. يقول ابن حجر: وهو ما يجتمع، يعني عند النطق بالذكر، اللسان والقلب والتفكر في المعنى. وهذا كذلك كلام قوي يا إخوان. لماذا؟ لأن الإنسان والله لو كان يتأمل في كلمة الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام في الصلاة، كان يتأمل في كلمة الله أكبر، بمجرد ما يقول الله أكبر وجاء عارف باللغة العربية وبالدين وكذا ويتأمل فيها تفيض عينه، فضلا عن سورة الفاتحة وما تضمنت. فضلا عن إياك نعبد وإياك نستعين. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن الله عز وجل جمع كل الكتب السابقة في القرآن الكريم، وجمع كل ما في القرآن الكريم في سورة الفاتحة وفي رواية البقرة، وجمع كل ما في البقرة في سورة الفاتحة، وجمع كل ما في سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الجملة ألف فيها ابن قيم كتابا ضخما سماه مدارج السالكين. مدارج السالكين كتاب رائع جدا، وهو مطبوع بحسب الطبعات، بعضها مجددا طبع في مجلد واحد ضخم، وله طبعات في مجلدتين يعني. نعم، يقول ابن حجر: وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك. الذي يقاتل كي يقال عنه شجاع، الذي يقاتل كي يقال عنه باسل، الذي يقاتل كي يقال عنه مجاهد، ليس كالذي يقاتل في سبيل الله، لأن الجهاد يدخل فيه الرياء بكثرة، لا سيما إذا تبين الانتصار. فبعض الناس يذهبون إلى الجهاد بنية التباهي وبنية الفخر، حتى إذا عاد إلى قومه تناقلت اسمه الألسنة، وتكاثرت في مدحه الأشعار، وهذا من الرياء. قال ابن حجر: وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله. فالذي يذكر الله، أنت لما تذهب إلى فراشك وتأوي إليه في الليل بما تأتي؟ بأذكار. أعظم ذكر يناسب الإيواء إلى الفراش والنوم قراءة آية الكرسي، معروف فضلها في الحديث عن أبي هريرة المعروف أنه: لا يزال عليك حافظ من السماء يحفظك حتى تصبح. طيب، سيأتينا أحاديث أخرى في فضل تلاوة القرآن. أنا أعجل بحديث، وهو حديث رسول الله الذي الشاهد منه: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به 10 حسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني اللي يقرأ آية الكرسي كيجي راح يرقد، وينوي بذلك باش يجي ملك يحفظه حتى للصباح. وش يحدث لو فقط يجي ملك يحفظه حتى للصباح؟ لكن اللي يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام وينوي باش يجي ملك يحفظه، وينوي باش يدي مع كل حرف 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وينوي التدبر. وعلى بالكم مش كاين في آية الكرسي؟ ماذا يوجد في آية الكرسي؟ اسم الله الأعظم الذي ما دعا به أحد إلا أجيب، وما سأل به أحد إلا أعطي، وهو الحي القيوم. اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم هو اسم الحي القيوم، لما تدعي الله به يستجيب، بشرط تكون متدبر لهذا الاسم. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان كما قال ابن قيم الجوزية. فاسم الحي جمع كل الأسماء والصفات المتعلقة بذات الله عز وجل، واسم القيوم جمع كل أسماء وصفات الفعل المتعلقة بالله عز وجل. فالأول جمع الأسماء وصفات الذات، والثاني جمع أسماء وصفات الأفعال، ولهذا كان هو اسم الله الأعظم. لما تتأمل أنت هكذا في آية الكرسي، لا شك أنه فرق بينك وبين هذاك اللي دعا فقط باش يجي الملك. إذن متى كان القلب حاضرا والعلم بالمقول والذكر الذي أنت متلفظ به غزيرا؟ متى كان هنالك الأجر العظيم؟ فيفوق حينئذ هذا الفعل كثير من العبادات، من بينها ماذا؟ الصدقة، من بينها الجهاد. الناس يجاهدون في معركة واحدة ضد الكفار، كل واحد منهم مرتبته عند الله، كل واحد منهم وأجره عند الله. حتى في الصلاة أنت تشوف صف ناس كامل تصلي، لكن كل واحد والأجر تاعه. ما هو ضابط هذا الأجر؟ العقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصلي: له ما عقل منها. بقدر ما كان عنده عقله ويستحضر المعاني بقدر ما يدي الأجر. واحد يروح يتوضى بيصلي، سمحوني طولت في هذا النقطة إلا أنه مفيدة وهي حياة وواقع. إنسان أراد أن يتوضى ثم أفرغ له، أو هو الذي أصب على الإناء الماء كي يتوضأ، هو يحب يروح يصلي يتوضأ فقط، حتى ولت عنده بالنسبة إليه ماذا؟ عبارة عن عادة، كل ما يسمع الآذان يروح يتوضأ ويروح يصلي. هذا له بقدر ما عقل. إنسان آخر أراد أن يصلي فلا بد أن يتوضأ، لما هو حق الوضوء، بالفتح معناه الماء وبالضم معناه الفعل، حط الوضوء بجنبه على اليمين، هجمت عليه كل الأحاديث التي هي في فضل الوضوء. إنسان قبل ما بدأ يتوضأ تفكر فضل الوضوء، بأنه يوم القيامة راح يجي أحجل ويجي كذلك عليه الغرة والتحجيل، وبأنه لما يكمل الوضوء ويصلي ربي يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا فضل الوضوء كثير وعظيم. الثاني له أجر أعظم، لأنه علاش قلبه كان حاضر وعقله حاضر فاستنبط واستفاد، ولن يتأتى هذا إلا بشيء واحد وهو العلم الشرعي. يعني محال واحد جاهل يستحضر، ففاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا فضل العلم عظيم جدا، ولهذا فاق العالم العابد كما في حديث رسول الله: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة التمام على سائر الكواكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك وهي تخصيص الصدقة والجهاد، وهذا دليل على تأكيد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خص بالذكر الجهاد والصدقة هذا فيه تأكيد على الإنباء الذي سيخبر به صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك وهي فائدة عزيزة، أن الأجر لا يكون دائما بقدر التعب، فالذكر أمر يسير. أنا أجلس في نصف ساعة نقول ألف مرة أستغفر الله، صح ولا لا؟ هل هذا عمل شاق؟ هذا ليس عملا شاقا، ولكن أفضل من كثير من العبادات التي فيها ماذا؟ أعمال شاقة. أحيانا أنت تريد أن تدفع الزكاة فلا تجد أصحاب الزكاة الأصناف الثمانية، لا تجدهم، فتبحث عنهم وتسافر وتسأل تبحث، فهذا فيه ماذا؟ نصب وتعب. أما ذكر الله عز وجل فبمجرد ما تقول أستغفر الله تكون قد حققته، مع شرط ماذا؟ استحضار القلب واستحضار العلم الذي تضمنه الذكر. فليس دائما الأجر بقدر التعب. إنسان يصوم أحيانا يتعب تعب عظيم، اللي يصوم وهو قاعد في الدار ماشي كما البناء اللي يصوم. يا جماعة، اللي يصوم وهو في فترة الشتاء ليس كالذي يصوم وهو في فترة الصيف. وقد جاء في أحاديث أن الشتاء ربيع المؤمن، وينبغي بما أننا في الشتاء فصل الشتاء ينبغي أن نغتني قصر الأيام ونصوم، ينبغي أن نغتني ما قصر الأيام ونصوم ونعبد الله عز وجل. فالصائم يتعب والذاكر لله لا يتعب. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقيل له يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، ماذا قال؟ أدوامها وإن قل، أدوامها وإن قل. الله عز وجل لا يريد منك كثرة العبادة، يريد منك الإخلاص في العبادة، ويريد منك متابعة رسول الله في العبادة. وفي حديث آخر عند البخاري أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أكلفوا، ومن هذا اللفظة سموا علماء الأصول العبادات بالتكاليف الشرعية، أكلفوا أي افعلوا ما تقدرون عليه، ما تطيقون عليه. نعم. ومن الفوائد أن من طرق التعليم إلقاء السؤال على التلاميذ، طرح الأسئلة عليهم، فهذا من طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهذا فيه فوائد يا جماعة، من بينها ماذا؟ التشويق، تشويق السامع. فالسامع عندما تقول له عندي سؤال لك يبقى في شوق إلى السؤال وإلى معرفة الجواب، وهذا كثير ما يفعله شيوخنا أحيانا في وسط الحصة يسألون. طيب، وكذلك فيه ماذا؟ فيه تنشيط للعقل. علاش؟ لأنه لما تطرح السؤال العقل سيذهب كل مذهب في تقدير الجواب، يذهب بعيدا وهكذا. من الفوائد أيضا وأنا أختصر أن الحديث فيه دلالة على أن الأعمال والعبادات ليست مرتبة واحدة، وعلى أن الجهاد والصدقة أفضل من كثير من الأعمال، لأن الرسول مثل بهما. كان قادر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ثم يقول وأفضل من الصلاة والصيام، ولا لا؟ كان قادر، لكنه ماذا قال؟ وأفضل من الصدقة أو من أن يتصدق أحدكم بالذهب والورق أو أن يلقى أحدكم عدوه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل على أن التصدق والجهاد أفضل من كثير من الأعمال. الفائدة العاشرة في هذا الباب أو نحوها في الترتيب، يعني تجاوزت بعض الفوائد، أن التفاضل بين الأعمال لا يدركه العقل. لو كان خلاه الأمر العقل يقول لك ليك بعقلك قيم منا أعظم عبادة، وش راح تقول؟ العبادة التي فيها زهق للروح كالجهاد هي الأفضل، وهذاك الفقير يقول لك العبادة الأفضل هي التصدق، إنه عقله هو الذي حكم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكر الله، فهذا فيه دلالة على أن العقل لن يهتدي إلى ترتيب الأعمال باعتبار الأفضلية مهما حاول، فإنه لن يقدر، فهو قاصر عن ذلك. والأمر غيب، والأمر وحي محض كما ترون. مسألة لطيفة أختم بها تنجيب على ما تيسر من الأسئلة وننصرف. هذا الحديث الصوفية الفرقة الضالة اتخذته سلما، اتخذته سلما لبدعة. ما هي هذه البدعة؟ ما يفعله بعضهم في الاحتفالات الشركية، عندهم موالد كثيرة كمولد البدوي المصري وكمولد التيجاني صاحب الزاوية التيجانية اللي في الأغواط، وكمولد سيدهم إبراهيم تاع الجبل سيدي إبراهيم هادو قعدهم موالد. كل ما يلحق اليوم وش يديروا له؟ احتفال، فيلتفون ويجتمع الناس ويبدأون أكرمني الله وإياكم ينبحون كالكلاب. كيف يبدأون هكذا؟ لا إله إلا الله، كلهم يكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يدومون على هذا الصورة ساعتين أو ساعة، ومن بعد ماش يديروا؟ يختصرون، لأنهم زادوا في السرعة، فيصير الأمر هو الله هو الله هو الله. ثم ماذا يصنعون؟ يختصرون فيقولون هو هو، لأنهم عندهم اسم هو اسم من أسماء الله بالنسبة للصوفية، كما قال ذلك غير واحد منهم كالعفيف التلمساني وابن عربي، عندهم هو اسم من أسماء الله. لماذا؟ لأن الله في القرآن قل هو الله الذي لا إله إلا وهو الحي القيوم، فقالوا هو من أسماء الله، فيبدأون هو هو هو، فيصير نباحا يصير نباحا والله المستعان. هذا الكلام وجدت الإمام المناوي رحمه الله نبه عليه، هو موجود في زماننا فنبه عليه، أقرأه ولعلي أقف على بعض النقاط فقط ونختم إن شاء الله. يقول انتبهوا واسمعوا، يقول تنبيه آخر في تعليقه على هذا الحديث الذي في حصن المسلم: قد أخذ الصوفية فرقة ضالة، ليس على المقام لبيان شرها، ولكن في كل مرة أذكرها في معرض الذم، تعرفون هذا. قد أخذ الصوفية بقضية هذا الحديث فذهبوا، شوفوا الدليل تحت، فذهبوا أنه لا طريق إلى الوصول إلى الذكر، أو لا طريق عفوا إلى الوصول إلى الله إلا بالذكر. حتى الآن كلامهم لا بأس، إلا أن هذا الحصر ما ينبغي أنه لا ومش قالوا ما نقدروش نوصلوا لرب سبحانه إلا بالذكر. تعلمون أن شيوخ الصوفية لا يصلون لا يصومون، أسقطوا على أنفسهم الصلاة والصيام، قال لك نقتصر على الذكر لأنه هو الأساس بدليل الحديث أفضل الأعمال ماذا؟ الذكر. عندهم شبهة يا جماعة، لو كان يروح عندهم واحد جاهل يقنعوه. لهذا فانتبهوا بارك الله فيكم، حتى إذا صادفتم في أيامكم في حياتكم صوفيا أن يغركم كذلك في هذا الأمر. نعم، في الجزائر هي تقريبا المعتمدة في الدولة الديانة المنهج الصوفي، العقيدة الأشعرية، العقيدة الأشعرية والسلوك الصوفي والفقه المالكي، هكذا يقولوا احنا في المغرب تقريبا. نعم، قالوا يعني الصوفية راه ينقل كلامهم الآن، فالطريق في ذلك أولا تبهوا أن ينقطع عن علائق الدنيا بالكلية، يعني الدنيا يضعها جانبا. لهذا الشيوخ الصوفية وش يديروا؟ يروحوا للكهوف وللجبال والغابات ويغلقوا على أنفسهم في غرف ويذكرون يذكرون يذكرون. قال لك علاش؟ باش تبعد على الدنيا كلها، زهرة الدنيا تبعدها عنك وعن قلبك وعقلك بالكلية. قال ويفرغ قلبه عن الأهل، ما تفكر في أهلك في أولادك في أخيك في زوجتك، لا تفكر، فكر فقط في الله والمال، لا يهمك مالك، أخرج بجبة واحدة عليك على لحمك. هذا الصوفية زهاد في الدنيا، يلبسوا الصوف، سموا بالصوفية لأنهم يلبسون الصوف الخشن في كل وقت، وإن كان هنالك اشتقاقات أخرى لكلمة الصوفية ومناسبات أخرى، لكن من الاشتقاقات والمناسبات أنهم سموا بالصوفية للبسهم الصوف. نعم، والولد والوطن والعلم، تهجر العلم، أهجر العلم كله الشرعي والدنيوي، ركز في الذكر، هكذا يقول. والولاية أي المسؤولية والجاه، ويصير قلبه إلى حالة يستوي عنده فيها وجود ذلك وعدمه، يولي قلبه خالي من كل شيء، قلبه كأس فارغ خالي من كل شيء. ثم ماذا يصنع؟ ثم يخلو بنفسه مع الاقتصار على الفرض والراتبة. قال لك أهجر كل حاجة، ابقى شاد فقط في الفريضة صلوات الخمس، لأنه ما يقدروش يقول لك ما نصلوش، هذا في البداية أنا يقولوا هكذا، يقول لك ما نقدروش نقولوا ما نصلوش لأنه باين بلي رانا كفار حينئذ. وكذلك الرواتب ما لوش نديرو، نحبسوا كل العبادات الأخرى، نخليه فقط الفريضة والراتبة. ويقعد فارغ القلب. عليكم السلام. زيتوني؟ لا مش موجود. كاينه بزاف زيتوني. هي تيا تفضلي. شوف طريقه المذاكره. معليش الاحسن تخرجي عنده خير، اخرجي عنده فهميه. سنختم ان شاء الله ما تخش. قلت فقالوا ويقعد فارغ القلب مجموع الهم، لا يفرق فكره بقراءة ولا غيرها، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى ذكر الله. يسعى سعي حثيث باش ما يفكر في أي شيء إلا في ذكر الله عز وجل، والله المستعان. فلا يزال قائلا بلسانه الله الله الله على الدوام. وبعد شو اللي يقولوا؟ آه آه آه فقط فقط. وهذا موجود يا جماعة عندنا، مع حضور قلبه إلى أن ينتهي إلى حالة، هذه الحالة النهائية بعد هذا الفعل ماذا يحدث؟ قال إلى حالة يترك تحريك اللسان بعد آه وش كاين ولا شيء. إذن وش يدير؟ يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية عليه. وش يرى؟ يعتقد خلاص، يعتقد كأنه يتكلم وهو لا يتكلم. يقول يعتقد هذا الاعتقاد عباك، وين وصلهم؟ وين وصلهم إلى أن يقولوا بالحلول، بالحلول الاتحاد، أي أن الله حل فيه، أي أن الله متحد معي، هكذا لو الصوفية يقول. قال ثم يصير إلى أن ينمحي أثاره من اللسان، فيصادف قلبه مواظبا مواظبا على الذكر، ثم تنمحي صورة اللفظ ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه. خلاص اللسان حبس ولا يتخايل كلي راه يقرأ، ثم بعد ذلك حتى ذاك التخايل راح. وش حدث؟ تلك الكلمة اللي كان يذكر بها سكنت قلبه، خلاص هي في قلبه، قلبه عبارة عن تلك الكلمة. ثم قال لا يفارقه، وعند ذلك انتظار الفتح، انتظار الفتح. وش كانوا الصوفية يديروا؟ يدخل للغرفة مغلقة مظلمة ويقعد يذكر يذكر يذكر يذكر، ومن بعد ينتقل، ينتقل من طبقة لطبقة حتى يحبس كامل، ومن بعد يخرج عند الناس يقولهم حدثني قلبي عن ربي أنه يقول لكم افعلوا كذا وكذا وكذا. احنا وش نقوله؟ حدثنا فلان عن فلان عن صحابة رسول الله عن رسول الله، واضح؟ إلا أن هذا يقولهم حدثني قلبي عن ربي مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، ويقول لك شفت الرسول جاءني وكلمني. هم يقولوا كثيرا الخضر عليه السلام، خضر الذي في قصة موسى، يقول لك هو اللي راه يجينا بزاف، يجينا ويصلي معنا ومن ذاك احنا نصلوا به كذا. الشيطان تمثل لهم، هذوك اللي يروحوا للكهف ويبدأوا يتذكروا يتذكروا يتذكروا، ومن بعد يخرجوا للناس يقول لهم جاءني جبريل فقال لي إن ربكم يقول لكم كذا وكذا. هذا جاءه شيطان وقال له أنا جبريل، والله المستعان. هذه الواقع. وقال ابن الجوزي وابن قيم الجوزية كذلك، قالوا كثيرا من الصوفية يبتلون في عقولهم بسبب العزلة، يعتزل في كهف 20 يوم فيأتيه الشياطين والعفاريت فيتلبسون به فيصاب في عقله، ويخرج إلى الناس ويقول إني رأيت ربي أو إني رأيت الرسول، ويبدأ يهذي ويفتري. نعم. أنا قلت لك ينقطع على كل عبادات، لا وضوء لا اغتسال لا حتى حاجة، يعني يبقى في نجاسة كيفاش ما يجوش. وكذلك يبقى الصلاة، والصلاة يحبسها لأنه يقول لو يقولوا كيفاش حنا الله، كما قال شيخهم ابن عربي وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيستي، هكذا قال. ومرة من المرات صعد في تل مكان مرتفع وقال لهم ما تحت الجبة إلا الله، يعني نفسه، يعني ربي حل فيه هو. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.